الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس متصلا في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. وفي هذا اللقاء نستمع من شيخنا حفظه الله إلى فقه وبيان لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله: باب في التقوى. الحديث الخامس عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث يتعلق بباب التقوى، وقد تقدم معناها والأمر بها في آيات كثيرة وفي أحاديث متعددة، ومنها هذا الحديث الذي بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بتقوى الله تبارك وتعالى، فإنها هي الأساس وهي الأصل. لأن قلنا في تعريف التقوى أنها فعل المأمور واجتناب المحظور، فالتقوى هي الأساس. وهنا ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر الذي هو وصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفرائض الإسلام من الصلاة والصيام والزكاة، وقد تقدمت هذه في حديث عمر وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، تقدم أن هذه الأمور هي من مباني الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهذه من أركان الإسلام، وقد تقدم ما فيها. ثم ذكر أمرا آخر، وهو طاعة الأمراء وطاعة من ولاه الله عز وجل أمرنا، وهذا في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الحديث حديث عبادة: وأن لا ننازع الأمر أهله، فطاعتهم واجبة. وقرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالفرائض في مواطن كثيرة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لليقين والتوكل. واليقين هو من أعلى مراتب الإيمان، والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، وهي ومنزلة اليقين ومنزلة التوكل هذه من المنازل العظيمة. والمؤلف ذكر آيات وأحاديث تدل على ذلك. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالمؤمنون موقنون بوعد الله عز وجل، ولهذا أورد المؤلف هذه الآية لبيان اليقين، وهذا بخلاف المنافقون الذين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المؤمنون وهم يرون الأحزاب يجتمعون على حربهم من كل حدب وصوب ويحدقون بهم، هذا الأمر أكد عندهم وعد الله عز وجل. وهذا قد يتعجب منه الإنسان، يقول أناس يحدق بهم العدو من كل جانب وتجتمع عليهم قبائل العرب وهم في أشد الأمور وأحلكها، يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله. والله ورسوله قد وعدهم النصر، لكن كما مر معنا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسر. وهذا هو شأن المؤمن، أنه إذا رأى الأمور تشتد عليه فإنه ينظر إلى وعد الله عز وجل. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضيقي يا أزمة تنفرجي ربما آذن ليلك بالبلج. فإذا ضاقت الأمور فإن الله عز وجل يجعل بعدها فرجا، وإذا تعسرت فإن الله يجعل بعدها يسرا. وهذا لا يدركه إلا المؤمن بالله عز وجل، هو الذي يدرك هذا. ولهذا لما رأى المؤمنون الأحزاب ماذا قالوا؟ المنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، كذبوا. أما المؤمنون ازدادوا إيمانا وتصديقا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. علموا أن بعد هذه الشدة فرجا، وأن بعد هذا العسر يسرا، وأن بعد هذا الكرب فرجا من الله عز وجل. إذن هذه الآية ذكرها المؤلف لبيان اليقين، وأن هؤلاء ليقينهم ولشدة وقوة إيمانهم لم تزدهم هذه المحنة إلا إيمانا. هذه التي كذب بها المنافقون في بادئ الأمر ظنوا أنهم هلكوا. أما المؤمنون لما رأوا الشدة أولا صدقوا بوعد الله وبما وعدهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، وزادهم إيمانا بوعد الله، وزادهم تسليما لأمر الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. نعم، هذا أمر آخر من تصديق المؤمن بوعد الله عز وجل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن هذا أمر آخر، يظن الظان أنهم إذا قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم أنهم يهلكون بذلك ويخافون، وكانت النتيجة بعكس هذا، أنهم ازدادوا تسليما وازدادوا إيمانا وتوكلوا على الله عز وجل وانقلبوا بنعمة من الله وفضل ولم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، لأنهم صدقوا بوعد الله وأيقنوا به وتوكلوا عليه. وهذا لما انصرف المسلمون من أحد وهم مثخنون بالجراح ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم، يعني أنهم سيعيدون الكرة ويرجعون، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أيقن أنهم لن يرجعوا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يكفينا إياهم. وهذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم قالها إبراهيم حين ألقي في النار، فجعلها الله عليه بردا وسلاما، وقالها محمد صلوات ربي وسلامه عليه حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قالوا حسبنا الله، الله يكفينا، حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلوا على الله عز وجل. فكانت النتيجة كما أخبر الله عز وجل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، قالوا معنى الآية أن يخوف بأوليائه، يخوف المؤمنين بأوليائه الشيطان بأعوانه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فوض أمرك إلى الله عز وجل واعتمد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وكل الناس وكل الخلق يموت إلا الله عز وجل، فهو الحي الذي لا يموت. وهذا التوكل هو الأساس، وهو سبب النجاح وسبب الفوز وسبب الخير للإنسان في العاجل والآجل، أن يكون اعتماده على الله، وإذا اعتمد على الله عز وجل فإنه نعم المولى ونعم النصير سبحانه. نعم. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر والاختصاص، أي لا على غيره، لا على غيره، يعتمد على الله عز وجل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا على غيره. نعم. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. نعم. وهذا أيضا تأكيد للمعنى السابق. نعم. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. نعم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت، وهذا الوجل عند ذكر آيات الله عز وجل المتضمنة وعده والمتضمنة وعيده، يخشون أن لا يكون من أهل ذلك الوعد ويخشون أن يكونوا من أهل ذلك الوعيد. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو الحال عند أهل السنة وهو مقرر، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والناس متفاوتون في إيمانهم، هم درجات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا كما قلنا تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر لا على غيره. نعم. وأما الأحاديث فالحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد. هذا الحديث يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، وهو ما كان أقل من عشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، يعني لم يؤمن به أحد. وهذا الحديث عظيم وفيه تسلية للدعاء الذين لا يستجيب لهم أحد أو يستجيب لهم قليل، فالعبرة ليس بالقلة والكثرة، فهؤلاء أنبياء، أنبياء قد أوتوا بيانا وقد أوتوا فصاحة وبلاغة ونصحا، ومع هذا لم يؤمن بهم أحد. النبي معه أقل من عشرة، النبي معه الرجل، معه الرجلان، النبي وليس معه أحد. وهذا تسلية لكل مؤمن، لأن المؤمن يدعو إلى الله عز وجل وهو مأجور على دعوته: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت، أنت لا تستطيع أن تغرس الهداية في قلوب الناس، إنما تدعوهم إلى الله عز وجل، فمن استجاب فلنفسه، ومن لم يستجب لا يضرك شيء، لا يضرك شيئا. فهذا فيه تسلية لكل داعية وفيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أنه رفع له سواد عظيم، أي خلق كثير، يقول: فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقوم. وموسى من أكثر الرسل تابعا عليه السلام، يقول: لكن انظر إلى الأفق، فنظرت إلى الأفق فإذا سواد عظيم، ثم قيل: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، قالوا: هذه أمتك، هذه أمتك. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم، ورسولنا صلوات ربي وسلامه عليه أكثر الرسل تابعا، وذلك فضل الله عز وجل عليه، لأن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الرسالات إلى أهل الأرض، ولا يزال من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا إلى يوم القيامة وأمته باقية، وأمته باقية. قال: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما يحاسب، هذا مباشرة على الجنة. من هم؟ قال: الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم في الأول هذا، وإنما تركهم، قال: معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم ترك الصحابة فأخذوا يدوكون ليلتهم. من هؤلاء؟ فمنهم من قال: هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. بعضهم قال هذا، وأتوا بأقوال أخرى. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له هذه الأقوال، قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 70,000، وقيل مع 70 مع كل واحد 70,000، والله أعلم. إذن الشاهد فيه: وعلى ربهم يتوكلون، لكن الحديث فيه قال: لا يرقون ولا يسترقون. لا يرقون يعني لا يقرؤون على غيرهم، لا يرقون غيرهم. وهذه قال العلماء إنها زيادة، هذه رواية مسلم وليست في البخاري، والمؤلف قال هذا متفق عليه، قالوا هذه رواية مسلم لا يرقون. وقف العلماء عند هذه الكلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رقى أصحابه، فلا يرقون ولا يسترقون. أما لا يرقون هذه قالوا إنها زائدة، وبعضهم حملها على معنى آخر، لكن هذه قالوا زيادة ليست موجودة في أصل الحديث. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من أحد حتى يخلصوا دعاءهم لله عز وجل ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، لا يرقون ولا يسترقون، لا يطلبون الرقية من أحد. لكن هذا يعني ليس أمرا محرما، لكن غاية ما فيه أنه تنزل مرتبة هذا الإنسان، أي ليس من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وكسائر المؤمنين، ولا يكتوون، لأن هذا أيضا ليس قطعيا. وعلى رب لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، لا يتشاءمون، هذا أمر محرم، لا يتشاءمون بالطير، كان العرب يتشاءمون بالطير إذا اتجه إلى اليمين فرحوا بذلك وتيأموا، وإذا كان إلى الشمال تشاءموا منه، وكذلك من بعض الأسماء أو من بعض الصفات أو نحو ذلك، فهم هؤلاء لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يتوكلون على الله عز وجل، نسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم. أكمل الحديث. آمين. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. متفق عليه. نعم. عكاشة وعكاشة بن محصن لما سمع هذا قال يا رسول الله ادعوا الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، من السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يسألون ويدخلون الجنة. وهذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا ما ورد فيه نص، كالعشر المبشرين بالجنة، وكالذين وردت فيهم نصوص مثل عكاشة بن محصن، فإننا نقول هو من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت منهم، وهذا خبر منه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء رجل آخر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن ذلك، لم يقل له أنت منهم أو لست منهم، لكنه أغلق الباب، لأنه لو قال لهذا أنت لست منهم، لست من السبعين ألفا، لكان في هذا إساءة له وتكدير لخاطره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. وهذا من حسن التصرف منه صلى الله عليه وسلم، وهو حق، لأنه لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. نعم. هذا الحديث كالحديث السابق، لكن فيه بيان أن الإنسان يتوسل إلى الله عز وجل بعمله، ويذكر توكله على الله واعتماده على الله عز وجل. نعم. وهو في معنى وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم. الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، أتقدم المعنى. نعم. وفي رواية له عن ابن عباس قال كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، يعني هذا من نصر الله عز وجل لأوليائه وأنبيائه. إبراهيم ألقي في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ألقي في النار، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، جاءوا به وألقوه في النار، لكن الله عز وجل أنجاه من النار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، بل ذكر جاء في القرآن نجاته، لكن أي حسبنا الله ونعم الوكيل، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يكفينا. عندما تقول حسبي الله أي الله يكفيني كل من أراد بي شرا، وهذه كلمة عظيمة. وكانت النتيجة كما قلنا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وفي نبينا صلى الله عليه وسلم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. نعم. قال المؤلف رحمه الله الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، رواه مسلم. نعم، يعني المقصود من هذا هو التسليم لأمر الله عز وجل وما فيه من اليقين والتوكل على الله عز وجل. نعم. قال قيل معناه متوكلون وقيل قلوبهم رقيقة. نعم، أتى به من أجل التوكل. نعم. الحديث الخامس عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه، ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، قال من يمنعك مني؟ قلت الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس. متفق عليه. نعم، هذا يعني الحديث مهم جدا من حيث حلم النبي صلى الله عليه وسلم واعتماده على الله، لأن هذا الأعرابي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم نائم والصحابة متفرقون في الأشجار، فاختلط سيف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان معلقا سيفه فوق رأسه، فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم نائما فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ أصحابك بعيد عنك وأنت وحدك والسيف بيدي وأنت ليس معك سيف، وأنا قائم وأنت نائم، من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. فلما قال الله ارتعدت فرائصه، خاف، الله يمنعني، أي حسبنا الله، ومعنى حسبنا الله يكفيني، الله حسبي. قال الله، فلما قال الله ارتعدت فرائصه وخاف وسقط السيف منه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، أخذ السيف بيده وقال من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ، انظر إلى توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله وإلى نصر الله له وإلى حلمه صلى الله عليه وسلم وإلى عفوه، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غاية في الحلم وفي الأخلاق، إنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. يحلم على من جهل عليه، من أراد قتله يحلم عليه صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا فيه توكل على الله عز وجل، وفيه بيان لحلم النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه. نعم. وفي رواية قال جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه فقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. يعني ما آمن هذا الرجل، في بعض الروايات قالوا إنه أسلم، فهنا هذا الحديث يدل على أنه لم يسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذا أراد قتله، ولو غفل النبي صلى الله عليه وسلم لقتله، لكن حكمة الله عز وجل، والله عز وجل والله يعصمك من الناس، فالله عز وجل يحفظه ويعصمه من أن ينال به أحد حتى يبلغ رسالته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الحديث السادس عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تذهب جائعة وتعود وقد شبعت وملأت بطونها وهي طير. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يترك الأسباب، يعني التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، فهذه الطير لم تبقى في أوكارها وفي أعشاشها، وإنما سعت لرزقها وأخذت بالأسباب، فالتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. ومن ظن أنه يترك السبب ويقول أنا متوكل فهذا مخطئ. النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ بالغار، هذا سبب، والله عز وجل وعده بالنصر ووعده بالنجاة، ومع هذا واستظل صلى الله عليه وسلم وظهر صلى الله عليه وسلم بين درعين وقاتل أعداءه وأخذ السلاح، ما قال أنا متوكل على الله بدون أن يأخذ بالأسباب. فالتوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل لا يجوز للإنسان أن يعطل الأسباب. فالإنسان لو قال أنا متوكل ثم بقي في البرد لكان مخطئا، لو قال أنا متوكل على الله عز وجل ثم بقي في الحر وفي الشمس كان مخطئا، لو قال أنا متوكل على الله عز وجل ولم يتزوج وطلب الأولاد كان مخطئا. هذه أسباب جعلها الله عز وجل مقترنة بمقاصدها وبما يراد منها، فينبغي الإنسان أن لا يعطلها، بل لا يجوز له أن يعطل هذه الأسباب، يأخذ بالسبب ويتوكل على الله.